بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال الخامس، يقول السائل: هل يمكن أن الشرك في الربوبية يكون أصغر أي يكون دائما شركا أكبر؟ مثلا الاستسقاء بالأنواء، إذا اعتقد المسلم أن هذا هو سبب في نزول المطر، هل نقول هذا شرك أصغر في الربوبية أو نقول أنه شرك أصغر فقط؟ إذا اعتقد المرء أن هذا هو المدبر، اعتقد مثلا أن الأنواء فاعلة مدبرة للمطر، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد خالقا مع الله عز وجل. ثم إذا تذلل تذلل المخلوق للخالق يكون شرك في العبادة، فأصبح شركين، يعني قد يجر شرك ربوبية لشرك عبادة. ويمكن أن نقول إضافة المطر إلى الأنواع ثلاثة: الأولى إضافة خلق وإيجاد، وهذا شرك في الربوبية من وجه وفي الألوهية من وجه. الثاني إضافة سبب، يعتقد أن النوء من الله ولكنه يعتقد أن المطر من الله، أن نزول المطر من الله، ولكن النوء سبب له، فهذا محرم وإثم، ويجعله العلماء شركا أصغر. الثالث إضافة وقت، يعني أن هذا المطر نزل مثلا في نوء الثريا، فهذا لا بأس به. نعم، إضافة وقت.